Exercice SG 2012 deuxième session. دورة 2012 تاني دورة العلوم العامة حقيقة عشت أصعب من غيرها من ناحية خصوصا الإكزرسيس رياكتور نيكليير. الهدف من الإكزرسيس هو الحديث عن السور ريجينيراتور دو فيان لا نوماسيون سور ريجينيراتور. كهدف للإكزرسيس بدنا نتعرف ليش سمينا بعض الرياكتور نيكليير ليش سميناهم سور ريجينيراتور. علما أن السير ريجينيراتور كرياكتور نوكليير بيعتمد على نيترون رابيد. النيترون رابيد مش نيترون لون أو تيرميك، لأنه الكومبستيبل الأساس بها الرياكتور هن الـ E-235 والبلوتونيوم 239. إيزوتوب لليورانيوم 235 إذن، والبلوتونيوم إيزوتوب 239. هولي اسمه هولي الكومبستيبل essentiel دي رياكتور اللي بنسميه سير ريجينيراتور. اوكي هلا هي الماتير دو باز لا انرجي نيكليير هي اليورانيوم بصنفين كايزوتوب، صنفين ايزوتوب 235 اليورانيوم يورانيوم و 238 كايزوتوب اليورانيوم. هولي اسمه الماتير دو باز دي انرجي نيكليير، وكل هيدي موجوده بالدومين للاكسرسيس. اوكي تعالوا نشوف بقلب الرياكتور نيكليير اللي هو سير الجنراتور شو عم بيصير. عندي بالكور، عندي كور وعندي كوفرتور. كوفرتور بتغطى للحواليه بحوط الكور القلب. بداخله بال دون لو كور دو رياكتور اون يوتيليز اليورانيوم 235 والكوفرتور نحط 238. اذا حنستعمل هاتنين ايزوتوب اليورانيوم جوا بقلب بداخل الرياكتور، شيء بنحطه بالكور وشيء بنحطه بالكوفرتور. اذا بالكور بنحط 235 يورانيوم وبالكوفرتور بنحط 238. هلا لما بصير في فيسيون نيكليير اكيد بنستعمل نيترون لون لنحصل على اول فيسيون نيكليير جوا بقلب الكور لل 235. هالنيترون هيدي بنستعملها تعمل فيسيون لل 235، بيخلق بنتيجه الفيسيون نيترونات رابيد. هلا بدل هالنيترونات رابيد ما نحن نعمل لهم ديسيليراسيون، عرفتوا، او رالونتيسمون بنسميه، لنخفف الفيتاس لنرجع نعمل فيسيون من جديد بهالنيترون لان لليورانيوم 235. لا، بناخذ هالنيترون رابيد اللي بيطلعوا من الفيسيون وبيروحوا على الكوفرتور. هالكوفرتور اللي محوطه هالقلب هيدا بيضربوا باليورانيوم 238. هلا اليورانيوم 238 إذا كان وصلتوا لا إذا وصلتوا نيترون رابيد بيخلق عندي نويو إكس، بيهو طلب مني بالبروبلم أعرف يعمل إيدنتيفيكاسيون لهالنويو. تطلع عندي نويو إكس حقيقة بيطلع هو يورانيوم 239 حسب الواد السودي، ومعنى قدامنا الريزوليسيون الإكسرسيس. فعندي هون يورانيوم إذن 239 حصلت عليه من مين؟ من اليورانيوم 238 لما اجتمع مع نيترون رابيد، عمل بومباردمون بنيترون رابيد وصلنا لـ E239. هلا الـ E239 هذا يورانيوم ايزوتوب لايورانيوم، هو راديو اكتيف بطبيعته، راديو اكتيف يعني بيعمل رياكسيون سبونتاني، فهمتوا كيف؟ بدون تدخل خارجي ببلش اليورانيوم بيعمل اول رياكسيون نيكليير سبونتاني، بيعطيني ايغريك والايغريك بعمل لها ايدنتيفيكاسيون بالواد السودي، بتطلع معي نيبتينيوم 239. نيبتينيوم طبعا مع الكترون اللي هو بيتا موان مع انتي نيترون، انا ما بيهموني هولي. برجع الايغريك هيدي اللي هي نيبتينيوم كمان بيطلع هو هيدي نويوفيس، بيطلع بلوس ستابل اليورانيوم 239 حسب العاده، بيطلع بلوس ستابل بس كمان انستابل، كمان ترجع تعمل راديو اكتيفيتي الجديد. اذا هالنبتينيوم كمان سيديز انتاجر اللي يعطيني بليتونيوم 239 ماشي بلس بيتا موان بلس انتي نيترون. اذا انا هلا الايمون الاخير اللي حصلت عليه هو البليتونيوم 239 اللي حكينا عنه قبل بانه هو كومبستيبل بالسير جنراتور. اذا حكينا قبل نحن عن انه السير جنراتور كاليمون اسونسييل كومبستيبل بيستعملوهم هن الـ E235 والPU239 ماشي. إذن أنا وصلت لـ PE239 بيطلب مني شوي الرياكسيون جلوبال. طبعا هالأسئلة اللي هي سهلة بقلب البروبلم ما حنتعرض ولا لا، هو قصة شو هو إيزوتوب وشو الكومبوزيشن للإيرانيوم 235 وشو الكومبوزيشن للإيرانيوم 239، هذا كله أسئلة كتير سهلة. حناخد إذن نحن رياكسيون جلوبال للبلوتونيوم 239، شو بعملها رياكسيونات هولي اللي أنا حكيت عنهم 1 و 2 و 3 بيجمعوا مع بعضهم بيطلع عندي إنه فيسيون دو بلوتونيوم، بس هيدي الفيسيون عم بتتم بنيترون مش حسب العادة اللي بنعرفها بالإيرانيوم 235 نيترون تيرميك، لا هيدي حتكون نيترون رابيد. لكن اللافت للنظر هون إنه طلع عندي 3 نيترون بهالعملية هيدي. هيدا هو الموضوع الأساسي بقصة السيرفي جنراتور. سيرفي جنراتور هيدا هو الموضوع الأساسي اللي حنحكي عنه بآخر سؤال كاتريا مون بهالإكزرسيس. لكن خلينا نرجع للأسئلة اللي هي شوي لازم نوقف عندها. في عندنا مثلا سؤال عن جيب لي الديفو دي ماس، هذا سهل كمان. ديفو دي ماس بنقول له ام افون مو ام ابري بيطلع معنا. جيب لي انرجي ليبري، انرجي ليبري ايجال دلتا ام فوا سي كاري الى اخره. بارتي دي اللي كل كيلوغرام من البلوتونيوم ده الانرجي ليبري، بنقول له الكيلوغرام لازم نعرف نحن قد ايه بقلبها كامل نويو، لانه انا بعرف كل نويو قد ايه بتعطي انرجي ليبري. كل نويو اللي هي عباره عن رياكسيون ديفيسيون بي يو تعطيني 194، اعمل لك الفيل فيرجل 3 ميف باسي كابي هاي ميف عفوا هاي الانرجي ليبري 194.3 ميف هيدي بار ان ويو. طيب لما يعطيني كيلوغرام عادة بيقول لي ان كيلوغرام بدي اعطيني انرجي ليبري لازم ابحث عن كم فيه النويو هالكيلوغرام. بجيب النمبر دي نويو بالريفورميل ام سور ام نويو، ما هيك بقسم الماس على الماس نويو بيطلع معي عدد نويو بالكيلوغرام. برجع بضرب هالنمبر دي نويو بالانرجي ليبري بار ان نويو بيطلع معي اخر شيء اندر بريسيس كوليسانس موين 13 جول. كاتريامون اللي هو الهدف هون اخر شيء، شو السبب سمينا سيرفي جنراتور؟ لاحظوا انه عم يطلع عندي 3 نيترون، انا يعني عم استهلك نويو بلوتونيوم، عم استهلك نويو بلوتونيوم لا يطلع عندي 3 نيترون. هالتروان نيترون واحدة منهم ترجع بتعمل تبوشي كيف الواحدة منهم هولي ان كله رابيد هولي، واحدة منهم ترجع بتعيد انتريتينير دو نيفو لا رياكسيون دي فيسيون بي او، ترجع تضرب بالبي او بتعطيني من جديد 3 نيترون. لكن 2 نيترون منهم لهالتروا بيرجعوا بيتفاعلوا مع مين؟ مع الايرانيوم 239 اللي حكينا عنه قبل، ليرجع يعطي عندي 2 نويو بلوتونيوم من جديد. فأنا هون حصلت على 2 نويو بلوتونيوم زائد عن القبل بكل رياكسيون بكل كومبستيون لا بي او وحده، يعني كومبستيون لنويو بي او وحده بتعطيني زياده 2 نويو بلوتونيوم. بتقلي طيب الرياكسيون بي او 239 ما فيها بالبرودوي بلوتونيوم، اما انا طلع عندي 3 نيترون، نيترون منهم ترجع بتعيد التجربه الرياكسيون كلير مع البي اي 239، واثنين منهم بيروحوا عند مين؟ عند ال 239 الايرانيوم اللي هو بالكوفرتور، بيضربوا فيه للايرانيوم ليعطيني 2 بي او من جديد. اذا انا ربحت هيك بهالطريقه بكل كومبستيون للبي اي 239 حصلت على 2 بي او من جديد، بيعطوني اذا انرجي ليبري اكثر. من هون النوماسيون de sur-régénérateur le réacteur nucléaire.